والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من هذه المختصرات في أصول الفقه الورقات للجويني. وكلمة الورقات معناها أو لها عدة معاني. أن المصنف في ورقات قليلة، ده معنى. المعنى الثاني أن هناك فوائد كثيرة، كل فائدة كان في ورقة فسمي ذلك بالورقات. ورقات الجويني تحمل على المعنى الأول لا على المعنى الثاني، لأن في هناك كتب كثيرة سميت بالورقات، فهناك الورقات في الوثائق للشلقامي، وهناك الورقات في الوفيات للسيوطي، وهناك الورقات في القراءات لابن عياش، وهناك الورقات في التاريخ أظنه للصولي، يعني أنا لا أذكر من المؤلف. الورقات في التاريخ أنا لا أذكر المؤلف. الكتاب كان محتاج بس أدور عليه عندي في المكتبة، ولكن ضاق الوقت فلا أدري مؤلف الورقات في التاريخ. فورقات الجويني سميت بذلك لأنه تكلم عن بعض المسائل في أصول الفقه في وريقات، فسمي هذا المصنف بتاع الوريقات بماذا؟ بوريقات الجويني أو بورقات الجويني. وقال في مقدمة هذا المصنف: هذه ورقات قليلة. هو قال الكلام ده بنفسه، الجويني قال هذا: هذه ورقات قليلة اشتملت على معرفة فصول من أصول الفقه، على معرفة أصول من أصول الفقه، على معرفة فصول من أصول الفقه. والجويني هو إمام الحرمين، والحرمين زي كده يعني اليومين دول بنسمي إيه خادم الحرمين. فالحرمان مكة والمدينة، فكان عالم الحجاز، كان من الأصوليين الكبار الجهابذة العظام في بلاد الحجاز، وبلاد الحجاز تشتمل على مكة والمدينة. وكان شافعي المذهب، ومات على السنة والحديث، وكان ذلك في سنة 478 هجرية. يبقى الإمام الجويني هذا كان سنة وفاته 478 هجري، ويلقب بإمام الحرمين، وكنيته أبو المعالي عبد الملك ابن يوسف. وهذه الورقات للجويني التي جعلها في بعض الفصول في مادة أصول الفقه لها شروح كثيرة، في هناك شروح كثيرة لهذه الورقات. من هذه الشروح شرح ابن الفركاح عبد الله ابن إبراهيم المتوفى سنة 690 هجرية. ابن الفركاح عبد الرحمن ابن إبراهيم متوفى سنة 690 هجرية. وعندنا الجلال المحلي المشهور صاحب تفسير الجلالين المتوفى 864 هجرية، له شرح أيضا. وهناك قاسم ابن قتل بغى الحنفي المتوفى 879 هجرية. وهناك شروحات كثيرة، ولكن هذه بعض الشروحات للورقات. ولكن هناك شرحان اشتهر عند طلبة العلم لا سيما في أزماننا: شرح العبادي، وهذا شرح مشهور جدا. والحقيقة العبادي في شرحه الكبير على الورقات ألغز الورقات، يعني أراد يشرح الورقات صعب الورقات، يعني شرح العبادي على الورقات يحتاج إلى ماذا؟ إلى شرح حقيقة. فشرح العبادي المسمى بالشرح الكبير في مجلدين كبار ألغز فيه عبارة الجويني ويحتاج إلى إيضاح كثير. والشرح الثاني شرح ابن قاوان بالواو ليس بالدال، لأن بعض الكتب ذكرتها بالدال وعندما رجعت وجدتها هي بالواو، ده تصحيف ابن قاوان الحسن ابن أحمد الشافعي المتوفى 889 هجرية، له كتاب اسمه التحقيقات في شرح الورقات، اطلعت عليه كتاب سهل ولطيف وعبارته أقرب من عبارة العبادي. إذن هذه فكرة عن الورقات وعن بعض الشروح لكتاب الورقات. كطريقة المصنفين من بعد القرن الخامس الهجري كانوا يولعون بماذا؟ بمسألة النظم. النظم يعني الجويني ألف الورقات، اتشرحت الورقات، يبقى برضك ايه اللي يحصل؟ الورقات ديت يبقى فيها نظم، يبقى نظم الورقات. ما المقصود من النظم؟ يقصد بالنظم تسهيل الحفظ، لان الانسان ممكن يحفظ الشعر لكن يحفظ الكلام اللي هو المرسل او النثر يصعب عليه ان يحفظ ماذا؟ النثر. حتى احنا لما كنا بنحفظ كده في مادة النصوص لما نيجي بقى عند الخطب نجد ان الخطب صعبة جدا في حفظها، لكن القصيدة سهلة. يعني قصيدة مثلا الزهير نبي سلمى مثلا نحفظها بسهولة جدا، طرفة من العبد نحفظها، لكن عشان نحفظ مثلا بعض النماذج من الخطابة في العصر الجاهلي والإسلامي وصدر الإسلام نجد ان حفظ الخطب صعب، ولذلك يميل الإنسان إلى حفظ الشعر ويقدمه على حفظ النثر. نعم، إلا إذا كان غير النظم الكتاب والسنة، فسبحان الله هذا شأن آخر. هناك عدة منظومات للورقات الجويني، من هذه المنظومات نظم العمريطي، نظم العمريطي يحيى ابن موسى الشافعي المتوفى 890 هجري، العمريطي بكسر العين. وهناك منظومة شهاب الدين الطوخي الشافعي المتوفى 893 هجرية، وهناك منظومة ابن المفضل اليمني المتوفى 1085 هجرية. بعض الذين لهم عناية بعلم الأصول من المتقدمين منذ عدة قرون قالوا هذا النظم، النظم اليمني من أروع ما هذه المنظومات. عندما حاولت أن أبحث عن هذا النظم لم أهتدي إليه، لم أهتدي إليه. ربما ونحن الآن النت موجود، لو أحد من إخواننا طيبين دور على عم الشيخ النت ممكن الشيخ النت يجيب لنا معلومات عن هذا النظم اللي هو نظم ابن المفضل اليمني المتوفى 1085. لكن النظم المفضل مش اليمني، المفضل عند سائر الوصوليين وكانوا يحبذون الطلبة أن يحفظوه هو نظم من؟ العمريطي، نظم العمريطي. والعمريطي أيضا له منظومات في التجويد ومنظومات في القراءات وغيرها، وكما قلت العمريطي يحيى ابن موسى الشافعي. سأقرأ الأبيات الثمانية الأولى، ودي أبيات كده تسخين دي مش اللي هنحفظها، يعني اللي عاوز يحفظها ماشي، مش عاوز يحفظها مش مشكلة. لكن بعد كده بقى هنبدأ ليه الحفظ، بعد كده إن شاء الله سنبدأ الحفظ. بيقول: قال الفقير الشرف العمريطي. الشرف ده أيام زمان كان العلماء يلقبون بألقاب: زين الدين، شرف الدين، نجم الدين، شمس الدين، ركن الدين، إلى غير ذلك. فقال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. والله جميل حلو. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر الورى الخلائق، على لسان الشافعي وهون. الإمام الشافعي هو أول من ألف في علم الأصول. بعض الناس قالوا إن أول من ألف هو أبو يوسف وهو سابق للإمام الشافعي، والحقيقة بأن كل من كتب أو تكلم في علم الأصول قبل شافعي إنما كتب أو تكلم في مسائل، في مسائل، في مسائل. طب هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم تكلموا في العموم وتكلموا في القياس، تكلموا في هذا وذاك، وتكلموا في بعض الدلالات، ولكنها مسائل متفرقة غير مجموعة. الميكروفون كده يا اخواننا احسن. تفرقوا او تكلموا في مسائل متفرقة غير مجموعة كده احسن ولا الاول احسن؟ كده احسن. طب تمام. ولكن اول من جمع ودون والف هذه المسائل في مصنف واحد هو من؟ والامام محمد ابن ادريس الشافعي عليه رحمة الله. والإمام الشافعي مات وكان ذلك العلم في مبتداه، لأن ما كتبه الإمام الشافعي إنما كان رسالة وجهها بناء على طلب صديقه وأخيه عبد الرحمن بن مهدي. يعني إن شئت أن تكتب في العلم وأهله وفضله وأن تكتب في الدليل والكتاب والسنة ونحو من ذلك فافعل. فالإمام الشافعي جمع مسائل متفرقة وجعلها في هذا الكتاب وهو كتاب الرسالة. فأول مصنف في علم أصول الفقه يظهر إلى العالم هو كتاب ماذا؟ الرسالة للإمام الشافعي. ثم بعد ذلك بدأت جهود العلماء في هذا الاتجاه. فبيقول: على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون. الهاء هنا بالسكون، فهو، فهو الذي له ابتداء دون، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. كتب الأصول تجد هناك كتب صغيرة، كتب مختصرة، كتب واعبة، وهذا كان الحال. تجد الإمام الواحد يكتب عدة كتب، يعني مثلا محمد الشيخ محمد ابن محمد الغزالي أبو حامد المتوفى 505 هجري يألف كتاب المستصفى في علم الأصول. كتاب المستصفى في مجلدين كبار، كتاب كبير ضخم، ولو حقق هذا الكتاب ممكن يقع في 5 إلى 7 إلى 8 مجلدات. كتاب ضخم كبير وعبارته كثيفة. ثم بعد ذلك لخص هذا الكتاب في المنخول، له كتاب اسمه المنخول. فالمنخول عبارة عن مختصر وتقريب لكتابه الكبير وماذا؟ وهو المستصفى. نشوف مثلا ابن حزم، نجد ابن حزم له كتاب ضخم في علم الأصول اسمه الإحكام في أصول الأحكام. نجد أن هذا الكتاب الضخم طبعة الشيخ شاكر 8 أجزاء في أربع في مجلدين ضخام، 8 أجزاء في مجلدين ضخام، وفي طبعات تانية كثيرة. وهذا الكتاب لو حقق تحقيق طويل فيه نفس طويل ممكن يقع في أكثر من 20 مجلد، كتاب الإحكام لابن حزم. اختصره ابن حزم في كتابه النبذ، النبذ، وحقق هذا الكتاب في طبعة الكويت، يعني حقق هذا الكتاب في الكويت النبذ. كتاب لطيف، مختصر لطيف. إذن الأصوليون كانوا يؤلفون المطولات ثم يختصرون بعد ذلك. هناك كتب متوسطة، لا هي كتب ضخمة ولا هي كتب مختصرة. من أمثلة ذلك مثلا ممكن نجد إحكام الفصول للباجي، ده في القرن الخامس الهجري، إحكام الفصول للباجي. ممكن نجد إرشاد الفحول متأخر للشوكاني 1255 هجرية. فهذه كتب مختصرة، ليست كتب، وهي كتب لطيفة، لا هي كتب متوسطة ولا كتب كبيرة، ومع ذلك هي أيضا في حاجة إلى ماذا؟ في حاجة إلى نفس وإلى دراسة. ثم تأتي بعد ذلك الكتب البسيطة التي تناولت مسائل مثل رسالة الورقات للجويني. ولذلك بيقول العمريطي: وتابعته الناس حتى صار، أي صار التأليف في علم أصول الفقه، حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. وخير كتبه الصغار ما سمي، يعني خير الكتب الصغيرة، يعني خير كتاب في علم الأصول من الكتب الصغيرة. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. الإمام الحرمي هو مين؟ إمام الحرمين الجويني. طبعا بقى بيقول بقى السبب، بقى الديباجة اللي انتوا عارفينها في كثير من المنظومات. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يبقى إذن المقصود من النظم إيه؟ الحفظ والفهم، الحفظ والفهم. فلم أجد مما سئلت بد، وقد شرعت في فلم أجد مما سئلت بد، وقد شرعت فيه مستمدة من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. إن شاء الله إخواني الأحباء من درس القادم أرجو أن تأتوا بمتن الورقات الجويني، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. هناك بعض الأسئلة السريعة نكررها كرا.